سماتي كانت غريبة المطر والليل خنوني باعوا أحلامي وباعوني المطر والليل خنوني باعوا أحلامي وباعوني حاولوا ياخدوا تصرفك بس خبكها في دمعتي كانت غريبة المطر.